هل يجوز السماح للرافضة بأن يدخل الحرم مع ذكر الدليل جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا سؤال مهم وجيد، ولكن يجب أن نوجه إلى وزير الداخلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.